Book 2 32 32 في المطعم 4 På restaurant 4 واحد بطاطس مقلية مع الكاتشب En portion pommes frites med ketchup واثنان مع المايونيز Og to med majones. وثلاثة سجق محمر مع الخردل المستردة. Og tre grillpølser med sennep. ماذا عندكم من خضروات؟ Hva slags grønnsaker har dere? عندكم فاصوليا؟ Har dere bønner? عندكم قرنبيط؟ Har dere blomkål? أحب أكل الذرة. Jeg liker mais. أحب أكل الخيار. Jeg liker agurk. أحب أكل الطماطم. Jeg liker tomater. أتحب أيضا أكل الكراث؟ Liker du også purreløk? أتحب أيضا أكل مخلل ملفوف؟ Liker du også surkål? أتحب أيضا أكل العدس؟ Liker du også linser? أتحب أيضا أكل الجزر؟ Spiser du gjerne gulrøtter? أتحب أيضا أكل البروكولي؟ Spiser du gjerne broccoli? أتحب أيضا أكل الفلفل الحلو؟ Spiser du gjerne paprika? لا أحب البصل. Jeg liker ikke løk. لا أحب الزيتون. Jeg liker ikke oliven. لا أحب الفطر. Jeg liker ikke sopp.